Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Abu Hayyan al-Andalusi rahimahullah ta'ala fi kitabih Shidratu Dhahabiyyah fi 'Ilmi al-Aramiyya. Al-Mansubat, babun al-Mansubat 13. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الأندلسي أبو حيان رحمه الله باب المنصوبات المنصوبات أي الأسماء الأسماء أو الأفعال المنصوبات يشمل كل هذا المنصوبات كم ذكر 13 عنده ذكر 13 أي حسب تعداده وقد يكون أكثر من هذا لكن هو ذكر 13 فنتبع ذلك نبين ذلك نعم المفعول به وينصب بالفعل نحو ضرب زيد عمرو الأول من المنصوبات في تعداده المفعول به المفعول به ما معنى المفعول به المفعول به معناه الاسم الذي فعل به الفعل فعل به الفعل والفعل لا يفعل بشيء إلا إذا كان ذلك الفعل متعديا ويكون مبنيا للمعلوم ويذكر الفاعل لهذا الفعل معه ثم يقع هذا الفعل من الفاعل على هذا المفعول به فيقال له مفعول به فعل به الفعل هذا معنى المفعول به فمثلا الضرب الآن فعل ضرب فعل هذا الضرب يفعل بشيء آخر من الضارب يفعل بشيء آخر من الضارب فتقول ضرب زيد عمرا مثلا إذن فوقع وفعل الضرب لعمر من زيد إذن فنقول عمرا مفعول به هذا المعنى النحوي هو الذي تضبط به المفعول به لأن الإعراب تحت المعنى لماذا كلمة مفعول به؟ افهم هذا أولا ثم أتي إلى التراكيب أو إلى الكلام العربي حتى تعرف المفعول به فالإعراب تحت المعنى فهذا الأول من المفاعيل وحكم المفعول به أنه منصوب لأنه فضل ويغلب على الفضلات النصب أو حكم الفضلات عموما النصب لكن قد يأتي شيء وهو ليس بفضل لكن منصوب قد يأتي لكن الفضلة حكمها النصب نعم هذا الأول وينصب بالفعل نحو ضرب زيد عمرا قوله وينصب بالفعل هو الآن يذكر ما يحصل به النصب للمفعول به رأيت فيحصل النصب للمفعول به كما سبقا قلت أولا بالفعل نفسه كما تقدم أن قلت لكم صباحا في أن الأصل في العمل للفعل إذن فهذا العمل الذي هو النصب يحصل للفعل على المفعول به أولا وقد ينصب المفعول به بما ليس بفعل بل يشبه الفعل فيعمل عمل الفعل قد ينصب به يعني فافهموا هذا نعم وينصب ايش بالفعل بالفعل كما تقدم ضرب زيد عمرا ضرب في الماضي مبني الفتح وزيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة وعمرا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة نعم وباسم الفاعل نحو مررت بالطالب زيدا ايوه وينصب المفعول به وينصب المفعول به باسم الفاعل الذي يعمل عمل فعله، ناب عن الفعل في العمل فينصب المفعول به. تقول في مثال أبي حيان ماذا قال؟ مررت بالضارب زيدا. الشاهد الضارب على أنه العامل للنصب في المفعول به، مررت بالضارب زيدا، فزيد مفعول به منصوب، وعامل النصب فيه الضارب الذي هو اسم الفاعل، والضارب محلم بال وقد يكون غير محلم بال. تقول رأيت رجلا قائدا بعيره في الغابة. قائدا يقود، قائد اسم فاعل، بعيره مفعول به لقائدة، وهذا كثير. إذن فينتصب المفعول به أيضا باسم الفاعل، لأن اسم الفاعل في قوة الفعل المبني المعلوم. إذن فيعمل عمل فعله، ولا بد أن يكون فعله متعديا. فالضارب هنا فعله ضرب، وضرب متعد، إذن فالضارب يكون كذلك فيه تعدي، فيعمل النصب في المفعول به. مررت بالضارب زيدا. نعم. وبالمثال نحو مررت برجل ضروب زيدا. قوله وبالمثال أي يقصد به اسم الفاعل الذي جيء به على صيغة المبالغة، على صيغة المبالغة. فإذا قلت الآن مررت بالضارب زيدا مثلا، فالضارب هذا صيغة لا مبالغة فيه، إنما تدل على أن العمل الذي هو الضرب حصل من هذا الضارب مرة واحدة، مرتين أو ثلاث بس مثلا، ليس بكثير، ضربه مرة واحدة الضارب. وصيغة المبالغة وهو الذي يقصد به، يقصد بها أبو حيان بقوله المثال، هو هي هذه الصيغة تدل على أن الحدث وقع من الفاعل مرارا وتكرارا، كضروب، ضروب أي كثير الضرب، أو ضراب كثير الضرب، ليس مرة واحدة ولا مرتين ولا حتى ثلاث، أكثر من ذلك، يقال له ضروب. إذن فضروب أو ضراب يعمل عمل فعله، لأنه في معنى الفعل المبني للمعلوم مع كثرة الفعل، فينصب المفعول به، كما في قوله ضروب بنصل السيف سوق سمانها، إذا عدموا زادا فإنك عاقر. ضروب أي أنت ضروب، بنصل السيف سوق سمانها، فسوق هذا مفعول به ضروب، لأن الضروب من أمثلة المبالغة، وأمثلة المبالغة إذا كان فعله متعديا، إذا كان فعله متعديا فإنه ينصب المفعول به ضروب. وكذلك الضراب، تقول هذا ضراب زيدا، هذا ضراب زيدا، فينصب المفعول به. أما إذا كان صيغة المبالغة فعله ليس متعديا فإنه لا ينصب المفعول به مباشرة. مثلا إذا قلت الآن معطير أو معطار أو ما أشبه ذلك، فهذا من صيغ المبالغة، لكن ليس فعله متعديا، فلا ينصب المفعول به مباشرة، قد يتعدى إلى المفعول به بواسطة الحرف الجار، وهذا ليس بالمقصود هنا. نعم. وبالمصدر نحو عجبت من ضرب زيدا. وبالمصدر أي ينتصب المفعول به بالمصدر، إذن فالمصدر مما ينوب عن الفعل في نصب المفعول به، فينتصب المفعول به بالمصدر. نحو عجبت من ضربك زيدا، من ضربك زيدا، فضرب هذا مصدر لضرب المتعدي، وأضيف إلى فاعله في المعنى وهو الكاء من ضربك زيدا، فزيد المفعول به لضرب. وتقول ما أحسن سوقك للسيارة، أو ما أحسن سوقك السيارة، ما أحسن سوقك السيارة. فسوق هذا مصدر لساق، وساق في المتعدد، فمصدره ينصب المفعول به. ما أحسن سوقك السيارة، فالسيارة مفعول به سوق، لأن سوق مصدر لفعل متعدد. نعم. وباسم الفعل نحو رويدة زيدا، وباسم الفعل أي وينصب ينصب المفعول به باسم الفعل. باسم الفعل، اسم الفعل قد يكون اسم فعل ماضيا أو مضارعا أو اسم فعل أمر. فأيا كان، إذا كان اسم الفعل هذا متعديا، لأن كل اسم فعل له فعل، فإذا كان له فعل فهذا الفعل ينظر إليه هل هو متعد أو غير متعد. فإذا كان فعله متعديا فهو يتعدى فينصب المفعول به. تقول رويدا زيدا أي أمهل زيدا، فرويد معنى أمهل، على أنه اسم فعل. وقد يقال إذا رويدا يسلو أن يكون مصدرا فيكون مفعولا مطلقا لفعل محذوف، هذا وجه آخر. وإن كان ينصب الفعل أو ينصب المفعول به، وإن كان مصدرا مفعولا مطلقا ينصب المفعول به بعده. أو تقول رويدا اسم فعل أمر بمعنى أمهل، رويدا زيدا أي أمهل زيدا. نعم. ومن المفعول به المنادى نحو يا عبد الله. قوله من المفعول به المنادى، المنادى اسم مفعول لنادى ينادي نداء ومناداة ومناد ومنادا، منادا اسم مفعول، المقصود به هنا اسم مفعول. فاسم المفعول هذا وهو المنادى يراد به في العربية الاسم الذي يدعوه الداعي، الاسم الذي يدعوه الداعي. والعرب إنما تنادي من الأسماء ما كان ذا عقل أو ما كان مدلوله عاقلا. في الأصل ينادون العقلاء ولا ينادون الجمادات والحيوانات، إلا على سبيل تنزيل هذه الجمادات والحيوانات منزلة العقلاء لنكتة بلاغية. وإلى ما ينادون الجمادات فينادون الأسماء، الأسماء لذوي العقول. فتقول محمد، محمد عاقل، تقول يا محمد مثلا أو أمحمد تناديه. والنداء في اللغة يكون برفع الصوت وهو الدعاء أيضا، كما قال القائل فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب. إذن فالدعاء والنداء بمعنى واحد في العربية. فهم إذا دعوا ينادون الأسماء الدالة على العقلاء. فهذا الذي ينادونه هذا يكون في حكم المفعول به، يكون في حكم المفعول به. إلا أنك ما تجد فعلا قبل هذا المفعول به، فتقول مثلا يا محمد فيقول محمد منادا لذلك ناديته، ويا أداة النداء فهو منادا مبني على الضم في محل نصب. ولماذا في محل نصب؟ قالوا أصل مفعول به، لكن ما نجد فعلا متعد قبله، نجد يا أداة النداء. قالوا أداة النداء هذه هي النائبة عن الفعل أدعو، والفعل أدعو فعل متعد. تقول دعوت محمدا فتجده متعدي نصب، يبقى له ناب هذا الحرف عن الفعل أدعو. إذن فالمنادى يكون في حكم المفعول به على هذا، وهذا ما أراده أبو حيان أن يبينه هنا. نعم. نحو يا عبد الله ويا عبد الله. نعم، نحو يا عبد الله. يا هنا، شوف هنا يا عبد الله، يا أداة النداء، حرف مبني على السكون إلى محل من الإعراب، وعبد الله منادى، عبد فقط هو الذي يعتبر منادا لكنه مضاف إلى الله، والمضاف المضاف لمتلازمة، فكأنه ناداهما، كأن النداء وقع بهما. إذن فعبد فقط منصوب على أنه منادا مضاف، والمنادى على أقسام. هذه مسألة أخرى، تقدم أن ذكرنا محمد فقلنا يا محمد، فقلنا إن مبنى الضم في محل النصب، لكن هنا في هذا المثال قال يا عبد الله، وعبد منادى منصوب، وهذه الفتحة على الدال فتحة إعراب لنصب المنادى، وذلك لأن المنادى المضاف حكمه النصب قولا واحدا، وأما إذا كان المنادى غير مضاف كان يكون علما مفردا كما في محمد أو نكرة مقصودة، فإن حكمه البناء على الضم في محل نصب، فعاد الحكم في النهاية إلى النصب، والنصب يكون للمفعول به. يا عبد الله، وعبد مضاف والله مضاف إليه مجرور. نعم. ويا طالعا جبلا. ويا طالعا جبلا، هذا نوع من المنادى أيضا، نوع أبو حيان بين الأمثلة ليبين لكم أنواع المناديات، أنواع المناديات. فقول يا طالعا جبلا، طالعا محل الشاهد، يا أداة النداء، وطالعا منادى منصوب، هذا أيضا منصوب معرب. لماذا؟ لأنه منادى شبيه بالمضاف. يا طالعا جبلا، وما معنى قول شبيه بالمضاف؟ معناه أن طالعا هذا الذي هو المنادى كمل بما أتم معناه وأظهره وهو جبلا، لأنك لو قلت يا طالعا أقبل طالعا هكذا ولم تبين على أي شيء يكون هذا الطلوع أو ما حقيقة هذا الطلوع لهذا الطالع، يكون ناقصا، كأنك حذفت المضاف إليه منه. فالمنادى الشبيه المضاف سمي بذلك لأن ما بعده مما يكمل معناه كالمضاف إليه، وإذا حذفت المضاف إليه وتركت المضاف نقص الكلام، لكن إذا ذكرت المضاف إليه تم الكلام. فإذا قلت يا طالعا جبلا وذكرت جبلا، إذن طالعا يكون منادا شبيها بالمضاف، وحكم المضاف وحكم المنادى الشبيه بالمضاف هو النصب قولا واحدا أيضا، فطالعا منادا منصوب. نعم. وقول الأعمى يا رجل خذ بيدي، هذا أيضا نوع من المنادى، وهذا يسمونه المنادى النكرة، أو المنادى النكرة التي لم تقصد، لم تقصد، لأن المنادى قد يكون منادا نكرة مقصودة، نكرة مقصودة. فمثال المنادى الذي هو نكرة مقصودة أن يمر بجنبك رجل لا تعرفه ويسقط منه شيء مثلا ويمشي، فتقول يا رجل، يا رجل إذا وقفت، لكن عند الضبط تقول يا رجل، فقد يلتفت غيره فتقول لا هذا يا رجل، إذن فأنت تقصد هذا، فهذه نكرة مقصودة، مقصودة. فهذا يبنى على الضم في محل نصب. وأما النكرة غير المقصودة والذي ذكره أبو حيان الآن فهذا حكمه النصب، لا البناء ولا الضم في محل نصب، لكنه هو النصب مباشرة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. الأعمى إذا وقف على جانب الطريق يريد أن يعبر الطريق مثلا وليس معه أحد يستعين بأي شخص فيقول يا رجلا أي رجل، فهو لا يقصد معينا، فيكون هذا المنادى نكرة غير مقصودة. وإذا كانت كذلك فحكمه النصب إعرابا، ومنه قول الخطيب على المنبر يعظ الناس يا غافلا تنبه فإن الموت لك بالمرصاد. يا غافلا هو ما يعني شخصا بعينه، إذن فهذه نكرة غير مقصودة، فعندئذ يكون حكمه النصب وهو المراد من قول أبي حيان. نعم. فهذه المنصوبات ومثل يا زيد ويا غلام مبني على الضم. أيوة. ثم قال ومثل يا زيد ويا غلام مبني على الضم، أي أن هذا كله بيان منه لأنواع المناديات، والمنادى تختلف أو يختلف حكمه باختلاف نوعه، فذكر اثنين هنا وهو المنادى المفرد العلم، المنادى المفرد العلم والمنادى النكرة المقصودة، هذان حكمهما البناء على الضم أو على ما يفعل به في محل نصب. يا زيد يا غلام كمثل كمثل يا زيد يا غلام. نعم. وحروفه الهمزة وآ وأي وآي وأيا وحيا ويا وواء. وحروفه أي حروف النداء، حروف النداء، ويشيد قول حروفه أي حروف المنادى، لكن ظاهر أن حروفه أي حروف النداء، وذلك كما سبق قلنا بأن العربة إذا أرادت أن تنادي تأتي بأداء للنداء، فهذه الأداة أشار إليها ذكرها. وهذه الأداة على قسمين، قسم لنداء القريب، وهذا حرف واحد ما أدري هل ذكره أبو حيان وهو الهمزة، ذكره الهمزة لنداء القريب، إذا كان المنادى قريبا منك تقول أزيد أزيد هو قريب منك فلا تحتاج إلى رفع صوت، وإذا كان المنادى بعيدا عنك هنالك أو هناك تقول يا زيد يا هذه برفعك برفع صوتك بيا يصل النداء إلى هذا المنادى، تستعين بيا على رفع الصوت لإبلاغ المنادى النداء يا زيد. إذن وما عدا الهمزة هذه ما عدا الهمزة كله لنداء البعيد، والهمزة لنداء القريب. وأما قوله وواء فواء إنما يكون في الندبة، في الندبة وهو نداء المتفجع عليه أو المتوجع منه، وسيأتي الكلام على هذا. فالنداء المتفجع عليه أو المتوجع منه يقال له أو يقال له الندبة، وهذه الندبة تكون بوا وأصالة، الندبة تكون أصالة بوا، ولا تستعمل وا التي بالندبة في النداء، إلا إذا اتضح المعنى وعلم بأن المقام للنداء وأتي بواو، وإلا فوالي للندبة، كما أن يا أيضا الذي هو للنداء قد تستعمل في الندبة، وأصل يا للنداء وقد تستعمل في الندبة إذا اتضح المقام على أن المراد ندبة لكن أتي بيا لوضوح المقام، ومثل هذا جار في كلام العرب. فمثال استعمال يا للندبة مع أنه للنداء قول جرير في عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة، قال فيه: حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر يا عمر. فيا هنا للندبة، هنا في هذا البيت للندبة وليس للنداء بدليل كونه ميتا. إذن فبحسب المقام تستعمل يا في الندبة، وإلى الأصل في يا أن تكون للنداء. نعم. ويقول في المستغاث يا لزيد لعمرو. قول ويقول في المستغاث، الاستغاثة تلحق بالنداء، أصله نداء، إلا أن هذا الأسلوب الذي أصله النداء يؤتى به على حالة ووصف، هذه الحالة والوصف يبينان المراد، يبينان المعنى لهذا الأسلوب، وأنه ليس فقط مجرد رفع صوت، لكن أو ليس مجرد النداء، ليس مجرد النداء ولا مجرد دعاء، ولكنه دعاء ونداء للغوث، لطلب الغوث، لأنك قد تنادي وأنت لا تريد غوثا، فهذه نقول له نداء، لكن إذا ناديت وأنت تريد غوثا، إذا حصل أو إذا اتفق أو وقع الإنسان في مأزق يحتاج إلى أن يخرج من هذا المأزق بمعونة من يستطيع أن يخرجه من هذا المأزق، فماذا يفعل؟ يأتي بأسلوب يسمونه أسلوب الاستغاثة، فقال: وللاستغاثة ماذا قال؟ ويقول في المستغاث يا لزيد لعمرو، هو يأتي بيا، لكن المستغاث به يدخل عليه لاما مفتوحة، لاما مفتوحة في المستغاث به، والمستغاث له يدخل فيه لاما مكسورة يا لزيد لعمرو. ومنه قول عمر بن الخطاب: يا لله للمسلمين، يا لله، لكن تأتي بيا، رأيت؟ وهذا يدل على ما بين الاستغاثة والنداء بالعلاقة، كل فيه نداء، لكن نداء يختلف عن نداء حسب الحالة، حسب الأحوال. إذن فتدخل اللام المفتوحة في المستغاث به، يا لله، فالله مستغاث به، وتدخل اللام المكسورة على المستغاث له وهم المسلمون، يا لله للمسلمين، أي أغذهم يا إلهي مما وقعوا فيه من المأزق. فهذه الاستغاثة، لكن تلاحظون أن يا قد تقدم وهو للنداء، ثم بعده اللام المفتوحة، وهذه اللام حرف جر، وهذه اللام في الحقيقة متعلق، لأنه حرف جر وليس زائدا على التحقيق، متعلق بفعل محذوف هو الفعل أدعو على قول، أو بنفس يا النائبة عن هذا الفعل المحذوف. وهذا قول آخر وهو ما ذهب إليه ابن جيني رحمه الله من وافقه. فعلى كل حال فهذه لا فتجر ليس بزال زال فيتعلق واختلف في المتعلق به. والله مجرور بهذه اللام. وللمسلمين اللام حرف جر أيضا ومكسور ومجرور ومتعلق بفعل محذوف أيضا، لأن اللام أو الحرف الجار إذا لم يكن زائدا فلا بد له مما يتعلق به، ذلك الذي يتعلق به والذي يعمل فيه، والتعلق عمل كما هو مقرر في فن النحو. إذن فهذا الأسلوب يا لله للمسلمين هذا أسلوب للاستغاثة، أسلوب للاستغاثة، لكن ما تقول هذا المنادى منصوب أو مضموم، لا، إلا أن هذا الأسلوب له علاقة بأسلوب النداء. نعم. وفي المندوب وازيدا. وفي المندوب وازيدا، هذا الندبة المندوب الذي ينادى أو يدعى لأمر جلل. وكان العرب قديما إذا حصل لأحدهم في الحي للقبيلة قد يصيح ويدعو بقية من في القبيلة وكذا يأتون إليه ينصروه أو يأتون معه على كل حال، فمثل هذا يقال له الندب، يقال ندب أحدهم من أو بقية من في الحي فيقول ندبهم، فإذا ندبهم فإنهم يأتون. إذا فالندبة يكون لأمر عظيم أو لمهمة فيقال ندب فأجابوه. ومنه قول الحماسي لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. إذا صاح وسمعوا أتوا فورا ولا تأخروا، وإذا وصلوا ساعدوه حتى ولو كان هو الذي تعدى على غيره يساعدون على ذلك الغير. المهم ما دام هو من حيهم أنت أتيت إليه وحصل بينك وبين الخلاف يعتونك ويطردونك حتى إذا كانوا يمشون. رأيت هذه طرائقهم. إذن فالندبة تقول الندبة هو إدعاه إلى مهمة. إذن فالندبة يكون للدعاء إلى مهمة، فتقول هذا عند الدعاء إلى مهمة في الندبة تأتي بوا كما تقدمت الإشارة إليه وزيدا، لكن واهنا كيا تماما، كيا في أنه أداة أو في أنها أداة للنداء أو للندبة، والمندوب حكمه حكم المنادى في أنه يكون مبنيا على الضم أو على ما يرفع به في محل نصب، لأنه في الأصل أي المندوب يكون معرفة، يكون معرفة، وإذا كان معرفة فقد يكون معرفة مفردا على المفرد كما في زيد، وقد يكون معرفة مضافا كما في عبد الله. إذن فقد يحصل هذا المندوب، فإذا كان مفردا معرفة زيد تقول وزيدا، فيجوز أن تأتي بألف يقال له ألف الندبة وزيدا، ويجوز أن تأتي بهاء السكت بعد هذا المندوب بعد هذه الألف للندبة وزيدا، هذا عند الوقف، لكن في الوصل لا تأتي به، لا في الوصل لا يؤتى بهاء السكت، فالمجيء بهاء السكت في حال الوصل يعتبر من الضرورة، ومن هذه الضرورة قول من لا يحتج بكلامه وهو المتنبي وحرق الباب ممن قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده سقم وحرق الباب، فجاء بهاء السكت وهو في الوسط في الوصل، فهذا لا يعتد به. يعني فالمندوب كالمنادى. نعم. وفي الترخيم يا جعفر ويا جعفر. وفي الترخيم أي في المنادى المرخم في المنادى المرخم. والمنادى المرخم من قبيل المنادى، لكنه يقال فيه انه مرخم، ومعنى مرخم اي المرقق لغه. والترقيق المراد به في هذا المنادى هو حذف حرف في الاخير من هذا المنادى، او حذف كلمه، او حذف حرفين، اما حذف حرف او حذف حرفين او حذف كلمه برمتها. بهذا يحصل الترخيم في المنادى، لان الترخيم هو ترقيق. الترخيم لغه هو الترقيق، كما في قول بعضهم لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي لا هراء ولا نزل. رخيم الحواشي اي رقيق الحواشي، اي الاواخر مثلا هكذا الاطراف، لا هراء ولا نزل، هذا وصفهم. فإذا قلت هذا المنادى المرخم أي مرقق بقطع حرف أو حرفين أو بقطع كلمة برمتها. فمثال حذف الحرف تقول مثلا يا جعفة، كما قال أبو حيان يا جعفة أو جعف شيء، وأصل يا جعفر، فتحذف الراء حرف واحد. ويجوز أن تحذف حرفين، كأن تقول مثلا يا منصور، وأنت تريد منصور، منصور حذفت حرفين الواو والراء، حذفت حرفين، هذا إذن يجوز. ويجوز أن تحذف كلمة برمتها من المركب تركيب مسجد، تقول يا معدي وتحذف كرب، معدي كرب، معدي كرب علم، فتقول يا معدي، وتقول يا حضر لحضر موت، فتحذف موت كلمة برمتها وتبقى الكلمة الأولى فتقول يا حضر، وهكذا. وهذا المنادى المرخم حكمه حكم المنادى للاسم مرخم من جهة الإعراب. فإنك إذا قلت يا جعفة مثلا فتقول جعفة منادى مرخم مبني على الضمة المقدرة على الراء المحذوفة للترخيم. الراء المحذوفة للترخيم هي كانت موجودة، يا جعفر. وهكذا في بقية ما يرخم. نعم. ويشبه بالمفعول به قولهم مررت بالرجل الحسن الوجه. ويشبه بالمفعول به قولهم مررت بالرجل الحسن الوجه، أي أن من المنصوبات على أنه مفعول به ما شبه بالمفعول به وليس مفعولا به حقيقة، وذلك في الصفة المشبهة باسم الفاعل في معمول الصفة المشبهة باسم الفاعل، تقول كما قال أبو حيان مررت بالرجل الحسن الوجه. الوجه محل الشعر منصوب على أن على التشبيه المفعول به. هذا الأسلوب مررت بالرجل الحسن الوجه، إذا كان الحسن محلا بأل والوجه محلا بأل كذلك، فيجوز أن تكسر الوجه، وهذا هو الأوجب والكثير. تقول مررت بالرجل الحسن الوجه، هذا الكثير ها هو الأوجح، لكن يجوز أن تقول مررت بالرجل الحسن الوجه، وهو الذي يريده أبو حيان هنا. فالنصب الوجه هنا على التشبيه بالمفعول به، وذلك لأن الوجه ليس مفعولا به، بل أسندت الحسن إلى الوجه، على أن الحسن صفة مشبهة باسم الفاعل، والصفة المشبهة باسم الفاعل يعمل عمل فعله، وإذا كان يعمل عمل فعله فيكون مسندا إلى هذا الوجه، وإذا أسند إلى هذا الوجه فإنه سيرفعه. لو قلت في التقدير مررت بالرجل الذي حسن وجهه، يصير هكذا. إذن فحكمه أنه مرفوع به، أن وجه يرفع بالحسن، لكن إذا كان الوجه محلا بال والحسن محلا بال ونصبت الحسن ونصبت الوجه فهذا وارد على أنك شبهته بالمفعول به. مررت بالرجل الحسن الوجه. وفي هذه الحالة يقول النحاة الحسن ضمير، ضمير مستتر. مررت بالرجل الحسن أي هو الوجه. فالوجه على هذا إذا قدرت في الحسن ضميرا مرفوعا ثم جئت بالوجه ونصبته فلا بد أن يكون منصوبا، لأنه بعد الرفع بعد وجود المرفوع والضمير في الحسن ليس أمامك إلا أن تنصب الوجه، لكن نصبه يقال على التشبيه بالمفعول به، لأن حسن الحسن فعل حسن، وحسن لا ينصب، ليس متعديا، فلذلك يقولون الوجه منصوب على التشبيه بالمفعول به، لأنه لم يتقدم عليه ما ينصبه حقيقة. نعم. والمصدر نحو ضربت ضربا، أي والمصدر نحو ضربت ضربا، أي ومن المنصوب المنصوبات المصدر، ويقصد بالمصدر هنا المفعول المطلق. هذا هو المصدر الذي هو من المنصوبات، وإلا فمطلق المصدر هكذا ليس منصوبا، وإنما بعض المصادر يكون منصوبا، وذلك إذا كان هذا المصدر مفعولا مطلقا. ومتى يكون مفعولا مطلقا؟ هذا بالمعنى النحوي، وهذا المعنى النحوي هو أن يأتي هذا المصدر بعد فعله مؤكدا لفعله، مؤكدا لفعله كما جرى في كلام العرب، فالعرب تقول ضربته ضربا، فيدون بضربا ليؤكدوا هذا الضرب، يؤكدوا ضربا. فإذا قلت ضربته ضربا هذا في قول في قوة قولي ضربته ضربته، فإذا قلت ضربته ضربا فضربا هذا توكيد لعامله. فإذا وجد هذا المعنى في المصدر سمي مفعولا مطلقا، وحكمه أنه ينصب وأنه فضل ويأتي في الأخير ضربته ضربا، وإن قدمته قد يجوز على أنه مفعول مطلق تقدم، لكن رتبته التأخير في اللفظ، أو يكون المفعول المطلق مفعولا مطلقا أيضا إذا بين نوع عامله، إذا بين نوع عامله فيكون مصدرا منصوبا فضلة. تقول سرت سير الرشد مثلا، سرت سير الرشد، فالسير هذا أضيف إلى الرشد فكان بيانا للنوع العامل الذي هو سرت سار، تقول سار زيد، أو تقول سار زيد سيرا حسنا، إذا نعت سيرا بحسنا فمجموع قولك سيرا حسنا مفعول مطلق مبين لنوع عامله، لأجل وصف حسنا، لأجل وصف سيرا بحسنا. لكن لو قلت سرت سيرا فقط فسيرا يكون مفعولا مطلقا مؤكدا لعامله، فإذا قلت سيرا حسنا أصبح مفعولا مطلقا مبينا لنوع عامله. هذا الثاني. وكذلك إذا جاء المصدر مبينا لعدد عامله فيقال المفعول المطلق أيضا، تقول ضربته ضربتين، ضربته ضربتين، وسجدت 4 سجدات مثلا. فضربتين و4 سجدات مفعول مطلق مبين لعدد عامله. هذا سجود وهو العامل في المفعول المطلق، كم هو؟ بينت هذا العدد بالمفعول المطلق. هذه المعاني الثلاثة يأتي المفعول المطلق لها، وليس هناك شيء آخر. نعم. والظرف لزمان أو مكان، نحو قمت اليوم وسقت ميلا. والظرف كذلك من المنصوبات، من المنصوبات. والظرف في اللغة وعاء، هذا المعنى العام اللغوي للظرف، ومنه قول بعضهم كأن خصيه من التدلدل ظرف عجوز فيه ثنتا حنظلي، كأن خصيه من التدلدل ظرف عجوز، فأضاف الظرف إلى عجوز. والظرف الوعاء مطلقا. والظرف عند النحاة هو الاسم الدال على مكان أو زمان، الدال على مكان أو زمان يقع فيه حدث، فإذا وقع في هذا المكان أو في هذا الزمان حدث فبه يصير هذا الظرف ظرفا منصوبا على الفضلة، وإلا إذا لم يتقدم عليه عامل أو حدث يقع فيه فلا تكون هو الظرف منصوب أو لا تنصب على الظرفية، فقد يأتي على حكم آخر في الإعراب ليس النصب، ليس النصب. فمثلا ظرف الزمان تقول اليوم معناه زمان، تقول أسافر اليوم إلى مكة مثلا، أسافر هذا هو الحدث فعل، هذا الفعل سيقع في اليوم، يعني فوقوعه في اليوم يجعل اليوم ظرفا ينصب على الظرفية، وإذا نصبه على الظرفية فالتقدير فيه في هذا الظرف مستقيم، لأنك ستقول أسافر في اليوم فتقدير فيه يكون مستقيما، ولا بد من استقامة التقدير فيه في الظرف المنصوب، إذا انتصب لا بد من استقامة التقدير فيه فيه، كما قال ابن مالك الظرف وقت أو مكان دمنا في باضطراد كهنا امكث أزمنا، هنا امكث أزمنا أي امكث في هنا في أزمن، فهنا ظرف مكان يعني الشيء إشارة المكان، وأزمنا ظرف زمان، فينتصب فينتصبان الظرفية. نعم. والحال من المنصوبات. الحال في اللغة الهيئة التي يكون عليها الشيء من خير أو شر أو ما أشبه ذلك من الأحوال الطبيعية أو ما أشبه ذلك، هذا هو الحال في اللغة. والحال في الاصطلاح الذي يكون منصوبا الذي حكمه النصب هو الاسم الوصف المشتق، المشتق يأتي لبيان الهيئة للفاعل أو للمفعول به أو لهما معا، فإذا جاء لهذه المعاني كان حالا وكان حكمه النصب ويتأخر وهو فضلة. فمثاله أن تقول جاء زيد راكبا مثلا، فجاء زيد، زيد فاعل، وراكبا هذا بيان لحال زيد عند مجيئه، فراكبا بيان للحال، وإذا كان كذلك فحكم فحكمه النصب، وهو حال هنا للفاعل، وقد يكون الحال للمفعول به فتقول شربت الماء باردا، فباردا حال للمفعول به الذي هو الماء عند وقوع الشرب عليه، وهكذا. وقد يكون الحال من الفاعل والمفعول به معا، تقول لقيت زيدا راكبين عند الإشارة، إشارة المرور لهذه مثلا، ركبت لقيت زيدا راكبين عند الإشارة، أي أنا لقيته وأنا في سيارتي مثلا، وهو في سيارتي واقفين عند الإشارة، اتفق وصادقا وقفت بجنبي على غير ميعاد، فتستطيع أن تقول لقيت زيدا راكبين عند الإشارة. فراكبين هنا حال الفاعل والذي هو التاء من لقيت، والمفعول به الذي هو زيدا، لقيت زيدا راكبين، فيصلح أن يأتي الحال لهما معا. نعم. والتمييز نحو تصبغ زيد عرقا وجاءني 20 رجلا. والتمييز أي التمييز من المنصوبات، التمييز من المنصوبات فهو من الفضلات التي حكمها النصب. والتمييز في اللغة هو التفريق أو الفصل لشيء من شيء، وهذا أصل مادة ماذا، ما يازا ماذا، هذه المادة معناها في الأصل في اللغة الفصل، الفصل لشيء من شيء. مثلا إذا اختلط مثلا شيء بشيء مثلا، فتأخذ هذا من هذا تفرزه عنه يقال ماذا، يميزه ميزا، هذا معنى هذه المادة. ومنه قوله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون، هم ممتازون، المجرمون ممتازون، أي منفصلون على حدة مثلا، هذا أصل مادة ماذا يميز، ليميز الخبيث من الطيب، ها يفصله عنه، هذا معنى هذه المادة. والمراد بالتمييز في الاصطلاح هو الاسم الجامد في الأصل الذي يؤتى به لبيان هيئة أو لبيان ذات قبله، لبيان ذات قبله، هذه الذات تكون مجملة في المراد، مراده حقيقة مراده غير واضحة، المراد من هذه الذات غير واضحة متعينة غير متعينة، فالتمييز يأتي بعد هذه الذات ليميز المراد منه من هذه الذات، أو يكون التمييز بيانا لنسبة شيء إلى شيء، بحيث تكون هذه النسبة فيها إبهام، فيؤتى بالتمييز. فالأول يسمى تمييز الذات أو تمييز المفرد، والثاني يسمى تمييز الجملة أو تمييز النسبة. فمثال الأول تقول اشتريت 20، فعشرين هذا اسم عدد، واسم العدد هذا هنا فيه إجمال، لأنه يمكن أن ينصرف أو ينطلق على أي معدود، ولكن هذا المعدود مجهول في إجمال، فتميز أو تبين المراد من 20 أي معدود هو، فتقول اشتريت 20 قلما، فقلما تمييز، أي وضح المراد من المعدود، للمعدود هذا يصلها من أن ينطلق على أي معدود، 20 سقفا، 20 كتابا، 20 كذا، لكن إذا حددت فقلت 20 قلما، إذن فقلما يسمى تمييزا من قبيل تمييز المفرد أو تمييز الذات. قل لو تمييز مفرد أو تمييز ذات، وقد يكون تمييز جملة أو نسبة. وذلك مثلا لو قلت الآن حصلت نسبة، نسبة شيء إلى شيء، نسبة فعل إلى شيء، كأن تقول كما في قوله تعالى واشتعل الرأس. شوف واشتعل الرأس هكذا، هذه جملة تامة كلام، ها، لأنه فعل وفاعل، لكن نسبة الاشتعال وإسناد الاشتعال إلى الرأس لو اكتفيت بهذا فقط حصل هناك إبهام في المراد من نسبة الاشتعال إلى الرأس، لأنك ما تريد اشتعل الرأس، لا تريد أنه احترق، أنت لا تريد هذا، فلو وقفت على قولك اشتعل الرأس كان معناه احترق واستعر، وأنت لا تريد ذلك، إذن فتبين المراد من هذا الاشتعال فتقول شيبا واشتعل الرأس شيبا. فشيبا هذا تمييز نسبة، أي تمييز نسبة الاشتعال للرأس وبيان له، فهذا قالوا تمييز نسبة أو تمييز جملة. وهناك أمثلة أخرى لتمييز النسبة، مثلا هناك أمثلة أخرى للتمييز، تمييز النسبة وتمييز المفرد. فمثلا لو قلت الآن والتمييز، التمييز سواء كان تمييز نسبة أو تمييز مفرد قد يكون محولا عن الفاعل، وقد يكون محولا عن المفعول به، وقد يكون غير محول. فهذه ثلاثة الأقسام للتمييز. فالمحول عن الفاعل كما تقدم في قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا، فشيبا تمييز محول عن الفاعل لأن التقدير واشتعل شيب الرأس. وقد يكون التمييز محولا عن المفعول به كما في قوله جل شانه وفجرنا الأرض عيونا، فعيونا تمييز محول عن المفعول به، والتقدير وفجرنا عيون الأرض. وقد يكون التمييز محولا عن المبتدا كأن تقول زيد أكثر منك مالا، مثلا زيد أكثر منك مالا، فمالا هذا تمييز محول عن المبتدا والتقدير مال زيد أكثر من مالك، فحولت المبتدا وأخرته وجعلته تمييزا. وقد يكون التمييز لا تحويل فيه، قد يكون مثلا كأن تقول امتلأ الإناء ماء، امتلأ الإناء ماء، فماء هذا تمييز لبيان المراد من الامتلاء للإناء، لأنك لو قلت امتلأ الإناء وسكت لا يدرى ماذا تريد من الامتلاء هذا، فإذا قلت امتلأ الإناء ماء فماء تمييز لكنه غير محول، لكنه غير محول عن الفاعل ولا عن المفعول به ولا عن المبتدا، لأن الإعراب تحت المعنى، ولو قدرت التحويل لفسد المعنى وبطل. فلو أردت أن تحول ماذا عساك أن تقول؟ ستقول امتلأ الإناء ماء، ستقول امتلأ ماء الإناء، امتلأ إيش؟ ماء الإناء. وهل هذا المعنى صحيح؟ ها؟ ليس بصحيح، وإذا لم يصح بطل أن يكون تمييزا محولا عن الفاعل. يكفي بعد إيش؟ لا هل كاد أن سبق بنفي صارت إثباتا وإن لم تسبق بشيء صارت نفيا إطلاقها أم لا؟ هذا يحتاج إلى تفصيل. فهمتم سؤاله؟ ها؟ أيوه ماذا يقول؟ هل هل كاد إن سبقت بنفي صارت إثباتا وإن لم تسبق بشيء صارت نفيا على إطلاقها أم لا؟ لا، ليس على إطلاقها. كاد إذا لم يسبق بنفي، ما تقدم عليه نفي، في هذه الحالة يكون خبر كاد مثبتا، يكون مثبتا في اللفظ لكنه يفيد النفي. يفيد ايش؟ يفيد النفي، اي يكون الخبر منفيا كما سبق ان ذكرنا في الصباح. فاذا قلت الان كاد زيد يسقط، فكاد هنا لم يتقدم عليه النفي، ما قلت ما كاد، بل قلت كاد زيد يسقط. إذن فيسقط الآن بالخبر، خبر كاد يقول النحاة إنه منفي، الخبر منفي لأنك أثبتت كاد، هكذا يقولون. رأيت كما قال ابن مالك في الكافية الشافية رحمه الله رحمة واسعة، وبثبوت كاد ينفى الخبر، وحين ينفى كاد ذاك أجدر. وبثبوت كاد ينفى الخبر، كاد زيد يسقط، إذن فالخبر ما في لأنه ما حصل، وهو معنى المقاربة. وإذا كان السقوط مقاربا لزيد معناه ما وقع سقوط، هو قريب لكن ما وقع، إذن فيكون في معنى أنه منفي، يكون الخبر منفيا بثبوت كاد. لكن لو أدخلت نفيا على كاد فقلت لم يكد زيد يسقط، فهذا عند النحاة، وهما يدل عليه كلام العرب، هذا عندهم أنه من باب أولى وأحرى أن يكون الخبر منفيا، أن يكون الخبر منفيا من باب أولى وأحرى. وهذا معنى قول ابن مالك رحمه الله، وحين ينفى كاد ذاك أجدر، ذاك أجدر من باب أولى وأحرى أن يكون الخبر منفيا. وقد يستعمل كاد في أسلوب آخر من أساليب كاد التي يستعملها العرب، يفيد معنى غير المعنيين المتقدمين، غير المعنيين المتقدمين، كما قال ابن مالك وحين ينفى كاد ذاك أجدر، وغير ذا على كلامين يرد، كولدت هند ولم تكد تلد، ولدت هند ولم تكد تلد. وهذا الأسلوب معناه أن الخبر الذي ينفى أو ينفى من باب الأحرى قد يكون هذا الخبر مثبتا إذا تقدم في الذكر هذا الخبر، كما في قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، ما كادوا يفعلون ايش؟ ما كادوا يفعلون الذبح، او ما كادوا يذبحون، فيفعلون هذا الذبح تقدم في الذكر فذبحوها وما كادوا يفعلون. ومثل هذا الاسلوب يدل على ان خبر كاد وقع بعد الشق الانفس او بعد الشق النفس، بعد الجهد الجهيد حصل هذا الخبر لكاد، كما في مثال ابن مالك كولدت هند ولم تكد تلد، اي عصرت عليها الولاده، ما وضعت الا بعد الشق الانفس بعد الجهد الجهيد. فهذا اسلوب من اساليب العرب الجيده. رايت ومنه قول غيلان بالرمة، ذلك الشاعر البدوي الجسر في عصر بني أمية، يقول: إذا غير النائل المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب من يتيبرح. هذا من الأسلوب الثاني، من الأسلوب الأول أو الثاني الذي هو نفي كاد. إذا نفي كاد فمن باب أولى وأحرى أن الخبر إيش؟ منفي، أن الخبر منفي. هذا البيت من هذا الباب: إذا غير النائل المحبين لم يكد رسيس الهوى، أي بداية الهوى، أي الحب لميت يبرح يزول، ما يروح حبها عنه هو، هذا مراد. نعم. هل هناك كلمات لا تقبل التلخين؟ نعم والله هناك. نعم، مثلا هذه من الكلمات التي لا تقبل التلخين، الكلمة إذا كانت حروفه على اثنين فقط، حرفين وكذا، هذا ما يرخم. وكذلك مثلا لفظ الجلالة مثلا، هذا ما يرخم. رأيت هناك كلمات. نعم. لمناد الشديد المضاف، لماذا نصب المضاف إليه في الفتحة يا طالع الجبل؟ لماذا نصب ايش المضاف إليه؟ لماذا نصب المضاف إليه؟ لا، هو جبل ليس مضافا إليه، إنما هو يشبه المضاف إليه وليس مضافا إليه بالفعل. حتى نقول لماذا نصب، وحق المضاف إليه أن يجر، فليس مضافا إليه، بل هو يا طالعا جبلا. جبلا هذا إعرابه أنه مفعول به طالعا، وطالعا هذا اسم فاعل عمل عمل فعل كما تقدم، اسم فاعل عمل عمل فعل. والأصل يا رجلا طالعا جبلا، فليس جبلا مضافا إليه. نعم. أرجو توضيح المشبه للمفعول به أكثر، وقوله ما أرجو بالرجل الحسن الوجه والوجه. توضيح إيش الشبه المشبه للمفعول به؟ هذا تقدم بيانه، إلا إذا أراد التكرار، وإلا فقلنا فيما تقدم إن قولك مررت بالرجل الحسن الوجه، الوجه منصوب على أنه مشبه بالمفعول به، لأن الحسن الذي تقدم على الوجه هذا صفة مشبه باسم الفاعل، والصفة هذه المشبهة باسم الفاعل فعله لازم على وزن فاعل حصل. وإذا كان كذلك فالحسن يعمل عمل فعله، وإذا كان يعمل عمل فعله فعمل فعله هنا هو الرفع للوجه. ولذلك تقول مررت برجل حسن وجهه مثلا، هذا صحيح على أن الحسن وصف يعمل عمل فعله، لكن لو قلت مررت بالرجل الحسن الوجه، وهذا ورد في كلام العرب ورودا، لكن ليس كورود الرفع مثلا للوجه مثلا، لكن ورد. فإذا ورد فتوجيهه عند النحاة هو أنه منصوب على التشبيه بالمفعول به، لأن الحسن وصف فعله لازم. نعم. ما الهدف من الترخيم وما فائدته والفرق بينه وبين التسمية؟ نعم. ما الهدف إيش من الترخيم؟ الفائدة. والفائدة والغرض من الترخيم، أولا يدل هذا الترخيم على ما في لغة العرب من سعة ومناح كثيرة، أولا من حيث الجملة، ما أوسع هذه اللغة، ما أوسعها، فهذا أولا يدل على هذا. والفائدة من هذا أيضا أن كلام العرب فيه مراعاة للنفس الإنسانية. فأنت إذا أردت أن تنادي أحيانا منادا، فالواقع أو الحالة تتطلب منك عند النداء أن ترفع صوتك حتى تبلغ المنادى صوتك، وهذا التبليغ لصوتك إلى المنادى تحتاج من جهة أنك إنسان خلقك الله، تحتاج إلى شيء تستعين به على هذا النداء، ومن ذلك أنك ترفع صوتك وتأتي بياء، فإذا رفعت صوتك وأتيت بالياء فقد تعجز أو يصعب عليك أن تكمل أحيانا الحروف بالمنادى فترقق وتحذف اكتفاء بالبداية. يا جعفر، ها جعفر وهو أصل جعفر، فرفع الصوت مثلا مع مد الصوت تضطر مع هذا إلى أن تستعين على إكمال النداء بحذف حرف أو حرفين مثلا. فهذا له علاقة بالصوت، كيف تبلغ النداء؟ تبليغ النداء تستعين به على الترخيم أحيانا، ولذلك الترخيم يأتي أحيانا وليس في كل وقت يرخمون، ليس في كل وقت. فلعل هذا من الحكم أو من الفوائد. والفرق بين الترخيم وبين التصغير أن الترخيم ترقيق للحواشي للأطاع، والتصغير، وتلاحظون أن الترخيم فيه نقص في حد، والتصغير ليس ترقيقا للأواخر بل هو زيادة في الوسط، تزيد في التصغير، تزيد في التصغير، تزيد حروفا في التصغير لكن المعنى فيه تحقير، وفي الحروف فيه زيادة. تقول جعفر لو صغرته ماذا تقول؟ جعيفر. زدت في المبنى وقللت في المعنى، هذا اللي يحصل. فهذا هو الفرق بين الترخيم والتصغير، ولكل ما غلط. نعم نعم، وصلى الله وسلم على رسول الله.